صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. أما بعد، تكلمنا في الحلقة الماضية عن أربعة من المخارج الرئيسة للحروف العربية، وهي الجوف والحلق والشفتان والخيشوم، وأرجعنا الكلام على اللسان لأن اللسان أكثر المخارج الرئيسة حروفا، فيخرج منه 18 حرفا. يعني اللغة العربية تتألف من 29 حرفا، 18 حرفا تخرج من اللسان وحده. لذلك جرت العادة أن يطلق كلمة اللسان ويراد بها اللغة كلها ويراد بها النطق كله. قال الله تعالى: بلسان عربي مبين. وليس كل الحروف من اللسان، لكن من باب التغليب. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكلمة اللسان هي هذا العضو الذي خلقه الله عز وجل في أفواهنا، وهو ملتصق من آخره، حر طليق من أوله. هذا المكان، هذه القطعة التي خلقها الله في أفواهنا، يخرج منها كما قلنا 18 حرفا من 10 أماكن. قلنا سابقا لو أردنا الدقة المتناهية فإن لكل حرف مخرجا، يعني 18 حرفا تخرج من 18 مخرجا. ولكن للتقارب الشديد في مخرج بعض الحروف اعتبر العلماء تلك الحروف تخرج من مكان واحد. فاللسان فيه 10 مخارج يخرج منها 18 حرفا. أبدأ وانتبهوا لي عندما أذكرها، وسوف نتدرب عليها بمعيتكم، وأرجو أيضا من الإخوة المشاهدين في البيوت أن يتدربوا هم أيضا ويقلدوا الصوت الذي ننطقه ونحاكي. نلاحظ على الشاشة وقد كتب عليها مخارج اللسان. المخرج الأول مخرج القاف. أرجو من الأخ المخرج أن يعني تارة الكاميرا على يدي لأنني سأشبهها باللسان، وتارة على اللوحة. لو شبهت يدي هذه باللسان، هذا مؤخرة اللسان أقصاه، وهذا طرف اللسان الأمامي. فأقصى اللسان هنا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى مخرج القاف. أقو، جربوا هكذا، قولوا أقو أقو قا قا قو قو قي قي أقو أقو. أدركتم المكان؟ هذا مكان خروج القاف الفصيحة. أعلى منها بقليل مخرج الكاف. أك أك كا كا كو كو كي كي. وسط اللسان، وسط اللسان يخرج منه 3 أحرف. ممكن اللوحة لو سمحتم المخرج يا أستاذ. أيوة، انظروا المخرج الأول مخرج القاف من أقصى اللسان، المخرج الثاني مخرج الكاف أعلى منه بقليل، المخرج الثالث مخرج الجيم والشين والياء غير المادية. الياء غير المادية يعني الياء المتحركة. فالجيم أج أج أج جا يا جو جو جي جي أش أش شا شا شو شو شي شي أي أي يا يا يو يو يي يي. هذه كلها من فين؟ من وسط اللسان. المخرج الرابع من حافة اللسان، مخرج حرف الضاد. الكاميرا عليه لو سمحت. لو شبهنا يدي هذه باللسان، هذا المكان اسمه حافة اللسان، وهذا هي هذه هي الحافة الأخرى. للسان حافتان، حافة يمنى وحافة يسرى. من هذين المكانين أو من أحدهما مع ما يحاذيه من الجدار الداخلي للأضراس العليا مخرج حرف الضاد. ض ض ض. نعم، لاحظوا بارك الله فيكم، لما أقول أض أو أقول ض، كل هذه المنطقة تلتصق على غار الحنك الأعلى كلها. لكن الضغط والاعتماد يعبر عنه العلماء بكلمة الاعتماد، يكون على هذين المكانين. هذا المكان مشارك، طرف اللسان مش، لكن ما عليه ضغط. الضغط هنا، هنا في مشاركة لكن الضغط ليس عليها. فلما نقول الضاد من حافة اللسان مع ما يوازيها من الجدار من الصفحة الداخلية للأسنان للأضراس العليا نعني مكان ضغط الحرف وانحباسه. أم أم با با با ضرب ضرب ضو ضو ضرب ضرب ضي ضي ضيزا ضيزا ضي ضي ضيزا ضيزا. أدركتم المكان؟ لأنه يختلط عند بعض الناس بصوت الدال المفخمة، يقولون ولا الدالين ولا الضاء، هذه دال مفخمة، لأن الذي ينطقها هكذا يجعل ضغطه واعتماده على طرف اللسان. وكما نعلم أيضا بعض الناس يخرجها من مخرج الظاء فيقول الضاد، حرف الضاد، يعني الضاد ما في شيء في اللغة اسمه ضاد، في شيء اسمه ضاد، وهناك حرف آخر سيأتي معنا هو حرف الظاء، فالظاء شيء والضاد شيء آخر، لكن سبحان الله في العاميات هناك خلط كبير بين الضاد وبين الظاء. الضاد الفصيحة كما نطقناها نعيدها لصعوبتها: أض ض ضو ضي ضي. واضح؟ ننتقل إلى المخرج الذي بعده وهو مخرج حرف اللام، وهو المخرج الخامس. اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى حافة اللسان من الجهتين. لو لاحظتم هكذا على الشاشة هذه المنطقة كلها تشارك في حرف اللام، فنقول الكاميرا هذه المنطقة فقط هي التي تقرع ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى. بينما الحافتين اللتين كان يخرج منهما حرف الضاد الآن لا ينطبقان على شيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية مع بعض: الحمد لله رب العالمين. إذن اللام من هذا المكان. المخرج الذي بعده من طرف اللسان فوق مخرج اللام بقليل مخرج حرف النون. قلوا أن. لاحظوا أنه فوق اللام قليلا. ني. واضح؟ نعم. المخرج الذي بعده مخرج الراء أيضا من طرف اللسان ومما يحاذيه من الحنك الأعلى، لكن أدخل إلى ما بعد النون، ففين المكان الذي كنا نقرع به حرف النون فنقول أن؟ الراء الأعمق منه بقليل. أن أر أر أن أر را را رو ري ري. نعيده: أن أر أر. الراء تلاحظون بأنها أعمق قليلا أدخل إلى غار الحنك. أن أر را را رو ري ري. أدركتم المكان؟ نعم. هذا مخرج الراء. الآن المخرج الذي بعده هو المخرج الثامن، مخرج الطاء والدال والتاء. الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان ومن منبت الثنايا العليا، اللحم، لحم اللثة الذي من الداخل من هنا الذي نبت فيه السنان الأماميان، يقرع طرف اللسان اللحم هنا. أط طا طو طي طي أت أت تا تا تو تو تي تي أد أد دا دا دو دو دي دي. لاحظتم هذا المكان يخرج منه ثلاثة أحرف، ولكل حرف من هذه الثلاثة كما قلنا في درس سابق أربع أحوال: إما أن يكون ساكنا أو متحركا بفتح أو ضم أو كسر، وقد تدربنا عليها جميعا. المخرج الذي بعده المخرج التاسع هو مخرج ما يسمى بحروف الصفير، وهي الصاد والسين والزاي. الصاد والسين والزاي تخرج هذه الحروف الثلاثة من طرف اللسان، من منتهى طرف اللسان، وبعضهم يقول رأس اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. يعني لو شبهت يدي هذه، أرجو أن تنتبهوا في البيوت إلى الكاميرا، لو شبهت يدي هذه بالأسنان السفلى ويدي هذه باللسان، يأتي اللسان هكذا فيكون رأسه على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى، والصوت طالع من هنا من الحنجرة الهواء باتجاه الخارج، فيمر من فين؟ من فوق الأسنان السفلى. أس سا سو سي سي أف أس فا صا صو صو صي صي أز أز زا زا زو زو زي زي زلزلت زلزلت عزيز عزيز انتبهنا تزرعون تزرعون سلسبيلا سلسبيلا تصنعون تصنعون الصراط الصراط نعم. هكذا نكون قد تدربنا على هذه الحروف الثلاثة التي تسمى بحروف الصفير، والتي ستمر معنا هذه الصفة إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. المخرج العاشر والأخير من المخارج اللسانية هو مخرج ما يسمى بالحروف اللثوية، مخرج الظاء والذال والساء. الظاء والذال والساء، هذه الثلاثة تخرج من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا، يعني أطراف الأسنان العليا، طرف اللسان على طرف الأسنان. لاحظوا على الكاميرا، طرف اللسان على طرف الأسنان العليا. لا يصح أن يخرج الإنسان قسما من لسانه إلى الخارج هكذا، هذا لا تفعله العرب، وهو قبيح، قبيح في النطق وقبيح في الرؤية يعني. ولا يصح أن يجعل لسانه في الداخل هنا أض في لا، لابد أن يكون الطرف على الطرف. قال ابن الجزري رحمه الله: والظاء والذال وسا للعليا من طرفيهما، والظاء والذال وسا للعليا من طرفيهما. شو يعني من طرفيهما؟ يعني طرف اللسان على طرف الأسنان. نتدرب عليها: أض ظا ظا ظو ظي ظي أذ أذ ذا ذا ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذو ذو منذ منذ ذي ذي ذي ذي ذي واضح. أس سا سا سو سو سي سي هذه الحروف الثلاثة سميت الحروف اللثوية لخروجها من قرب اللثة، واللثة هي اللحم النابت حول الأسنان. والعرب تسمي الشيء بما جاوره أحيانا، العرب تسمي الشيء بما جاوره، فقولهم الحروف اللثوية ليس معناها أنها تخرج من لحم اللثة، وإنما تخرج من قرب لحم اللثة، وهي من أطراف الأسنان العليا مع طرف اللسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الحروف اللسانية الثمانية عشر.